نبدأ برسالة باعثها أو باعثتها المرسلة لام حاء سين من الدمام، بعثت بعدد من الأسئلة. في أحد أسئلتها تقول: كيف يجعل المسلم قلبه منقادا لأمر الله تعالى قابلا أمره في كل صغيرة وكبيرة؟ أرجو إفادتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الهادي سواء السبيل، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الذي بين الطريق وأوحى المنهج للأمة وتركها على منهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ورضي الله عن صحابته الذين حملوا هذا الدين وبلغوه لعباد الله في الشرق والغرب في كل جهة، وجاهدوا في الله حتى تأسست دولة كبرى لإقامة الحق وقمع الباطل. إن هذا السؤال سؤال كبير، يحتاج إلى أن يجاهد المرء نفسه ويحاسبها ويعلم أن أمرها كله لله، هو الذي خلق الخلق ورزقهم، تكفل بحفظهم، علم ما يعملون، لا تخفى عليه منهم خافية. إذا وفق العبد أن يوقن بأن الله مطلع عليه وأنه محسن أعماله كلها وأنه لا تخفى عليه من عبده خافية حتى ما يكون من خطرات القلب ووساوسه، وعلم أن الله يجازي بالحسنة عشر أمثالها إلى ما لا حدود له، ويأخذ بالسيئات إلا أن يعفو، وعيقن بذلك حمله بإذن الله هذا اليقين على ترك ما يكرهه الله جل وعلا، وحمله على القيام بما يقدر عليه من طاعة ربه سبحانه. وربنا جل وعلا أرحم الراحمين، ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، فالله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ونبيه صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تعاهد الإنسان نفسه كلما هم بعمل تذكر أن الله عالم بما هم به، محسن عليه ما قد يقوم به، فإن كان ذلك العمل الذي يريد أن يقدم عليه عملا يسره أن يلقاه مسطرا في كتابه فليستعن بالله وليبادر خشية العوائق والصوارف، وإن كان ذلك العمل يكره أن يراه وإذا تصور عرضه عليه يوم يعرض الناس لا تخفى على الله منهم خافية، وأن فيه الخزي والعار، فليتراجع وليدع وليستعن بالله، فإنه لا معين سواه جل وعلا لا في إثيان الحسنات ولا في ترك السيئات، فالله جل وعلا هو القادر على إعانة العبد، فليسأل ربه دائما وأبدا في أن يعينه وأن لا يكله إلى جهده وحوله وقوته، والله المستعان. أحسن الله إليكم. تقول أختنا: أنا أدرس في إحدى الجامعات، وكانت فسحة الصلاة الظهر من الثانية عشرة إلى الثانية عشرة والنصف، لكنهم قاموا بإلغائها وجعلوا المحاضرة متواصلة إلى الواحدة والنصف، هل نطيعهم في ذلك؟ مع العلم أنه في بعض أوقات العام يكون أذان العصر الساعة الثانية والنصف، فهل يجوز أن نؤدي الظهر الساعة الواحدة والنصف مع أن العصر الثانية والنصف، أم نخرج من المحاضرة رغما عنهم لأنهم يرفضون ذلك ويحتسبونها غياب، وإذا تكرر الغياب يقومون بحرمان الطالبة من دخول الامتحان؟ كما أشرت إلى قول المولى جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، يبذل الإنسان مستطاعه في تحقيق الخير وأداء هذه العبادة في وقت في أول وقتها. فإن النبي سئل صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الصلاة لوقتها، يعني لأول وقتها عند تحققه. لكن رحمة ربنا جل وعلا جعلها الله جل وعلا واسعة الخير عظيمة الإحسان والرفق، إذا تعذر على الإنسان يؤدي الصلاة في أول وقتها فلا حرج عليه أن يؤديها في أثناء الوقت. وأداء صلاة الظهر في الواحدة أو الواحدة والنصف لا تزال في الوقت المختار وإن لم يكن في أوله. من تيسر له أن يؤديها في أول الوقت فهو أفضل، ومن لم يتيسر له فإن الساعة الواحدة والنصف لمن يدخل وقت العصر عنده في الثانية والنصف، قد بقي ساعة تقريبا على دخول، فأرجو أنه لا حرج. ومع هذا لا يزال المرء في خير ما حاول جهده أن يحقق أقرب الأمور إلى مرضات ربه جل وعلا. صلى الله عليك. مسؤولات الكلية هنا يخالفنا النظام، لأنه نص نظام الوزارات في المملكة بحمد الله يجعل نصف ساعة لأداء الصلاة، وهذا مخالف ظاهر في الدمام الآن يا شيخ. إذا كان الأمر كذلك وأن الوقت هذا، فإن على كل من يتولى عملا أن يتقيد بنظام الدولة ما دام نظام الدولة يحقق الخير للعباد. والحكومة دولة إسلامية شرعية، على كل منسوبيها أن يكونوا متقيدين بما دل عليه القرآن والسنة. وأنظمة الدولة ابتداء من نظام الحكم قيد الناس بالالتزام بأحكام الشريعة وجعل أحكامها مهيمنة على تصرفاتهم. إذا كان التصرف من عميدات الكليات فعليهن أن يرجعن إلى الله جل وعلا ويتوبن من هذا العمل. وعلى الطالبات إذا رأينا الأمر كذلك أن يرفعن الأمر للسلطة. وإذا خافت الواحدة وخاف الجمع من سوء محاسبة المسؤولة في الكلية فليرفعنا رفعا لا يطلع عليه أي الأسماء أحد يخشى من، وإنما يذكر الواقع ويطلب من الجهة المسؤولة أن تنظر هل هو كما رفع، وبحول الله ستكون النتيجة حميدة. أحسن الله إليكم. سمعت هذا الحديث سموا أسقاطكم فإنهم أفراطكم، هل يصح؟ وهل يجب على الإنسان أن يسمي السقط؟ لا يصح هذا الحديث، وبالتالي لا حاجة لمراجعة تسمية من عدمه. لكن لو سمى الإنسان فإنه لا حرج، عبد الله، أمة الله، أمثال ذلك. نعم. سأل الله عليكم. هذا فأدال سائل من محافظة جدة بعث بعدد من الأسئلة، يقول عند ذكر أذكار الصباح والمساء وبين الخطبتين في الجمعة وفي دعاء الإمام في نهاية الجمعة أرفع يدي للدعاء، فهل فعلي صحيح؟ وهل يجب أن أكون على وضوء عند مثل هذه الأذكار؟ كون المرء على طهارة في عباداته في كل حال حتى التي لا تشترط لها الطهارة من أكمل الأمور. وأما رفع اليدين فإن رفع اليدين مظنة إجابة الدعاء، لكن في صلاة الجمعة مطلوب من المأموم أن يكون على قدر كبير من السكون، لا يحرك شيئا ما استطاع. اللسان لا حرج في ذلك أن يقول آمين عند الدعاء، ذاك رفع اليدين. وإن كان فيه خير فإن من قال لجليسه والإمام يخطب أنصت يكون قوله ذلك لغوا، وقد جاء في الحديث ومن لغى فلا جمعة له. ينبغي أن يكون المصلي مأمومين، أن يكون مأمومون في هذه الحالة على قدر كبير من السكون الذي هو أساس الخشوع. الله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا حضرت إلى المسجد قبل مجيء خطيب الجمعة فهل أصلي ركعتي التحية المسجد أم أضيف عليها السنة القبلية؟ وإذا أردت أن أزيد فهل هذا جائز؟ هل هناك من ضابط شرعي بالنسبة لعدد الركعات القبلية يوم الجمعة؟ ليس له عدد محدود لازم، فإنه جاء في ذكر التبكير لصلاة الجمعة، جاء في نفس الحديث: وصلى ما كتب له، ولم يحدد العدد الذي يصلى. وحديث عمر بن عبسة لما ذكر الصلاة المطلقة قال ذكر أنها مشهودة محظورة، يشمل ذلك ما قبل الجمعة، فإن صلى ركعتين أو أربعا أو ستا أو ثمان أو أكثر من ذلك لا بأس به. والخير كلما كثر كلما كان أقرب إلى الهدى وأبعد عن كل شر. صلى الله عليكم. إذا حضرت إلى المسجد وكان الإمام يصلي بالناس صلاة العصر وأنا لم أصلي الظهر، هل أدخل معهم بنية الظهر أم العصر؟ بل أدخل في نية الظهر، لأن الترتيب بين الفرائض واجب في حال الذكر. لكن لو دخلت معه ناسيا بنية العصر وأنت لم تصلي الظهر فإنك تستمر على هذه النية، وإذا صليت تصلي صلاة الظهر. أحسن الله إليكم. هذا أبو محمد من خميس مشيط يسأل يقول: لي أخ مصاب بمرض السحر وقد قمنا بعلاجه بالرقية الشرعية، ولكنه إلى الآن لم يفتك عن هذا السحر كما يقول، لا أعلم هل هذا بسبب تقصيره في صلاة الجماعة؟ وقد نصحناه لكنه ادعى أنه لا يسمع الأذان علما أن المسجد قريب ليس ببعيد. بالنسبة للصلاة مع الجماعة فهي واجبة، وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوتا على التاركين لصلاة الجماعة، ولا يهم بأمر إلا وهو واجب. وما منعه صلى الله عليه وسلم من ذلك ما في الحديث إلا وجود النساء والذرية، وعد الصحابة رضوان الله عليهم التخلف عن صلاة الجماعة ضلالا كما في حديث عبد الله بن مسعود. والمعاصي لها شؤم خطير، سواء فيما يتعلق بتسليط السحرة على إيذاء العبد، إيجاد المشاكل بينه وبين أهله، إيجاد أسباب التفريق بينهما، أو غير ذلك من المحن والامتحانات. وقد لا يكون ما يحس به ويحدث له سحرا، ومع هذا فإن الرقية بالقرآن والأدعية الشرعية هي أعظم أسباب النجاح في علاج هذه الأمراض المتعلقة بالنفس والروح، ولها نفع أيضا حتى في علاج البدن، فإن النفس كلما تهيأت بإذن الله لمكافحة المرض كان ذلك التهيؤ من أسباب إزالة المرض بإذن الله. الناس كلما جاءهم شيء أو لامسهم فزعوا إلى أنه سحر، وقد لا يكون كذلك، بل قد تكون في أكثر الأحوال الحالة التي يعانيها المرء ليست بحال سحر، وإنما قد تكون نتيجة هموم، والهم له أثر كبير على الصحة في البدن والعقل. وكما يقول ذلك: والهم يخترم الجسيم نحافة ويشيب نصية الوريد ويهرم. وعلاج الهموم الالتجاء إلى الله جل وعلا وحسن التوكل عليه والحرص على لزوم ذكره سبحانه والسعي في إنزال حوائجه وخروباته بحلم الخديم الأكرم رجاء تفريجها وإعانة النفس بالقوة الإيمانية. ومع هذا أقول للسائل كرروا الأدعية والأذكار، وكرروا أن يلتزم هو التوبة إلى الله الصادقة، إن الشيطان يضعف أثره في مضايقة أهل الإيمان، وكلما قوي اتصال العبد بخالقه كلما قوي جانبه لمكافحة كيد الشيطان ووساوسه، وكلما استخذى الإنسان لخور النفس وهواها وكسل عن عبادة ربه جل وعلا كلما وجد الشيطان سبيلا لإيذائه، فلا شيء أعظم من أن يستعين المرء بربه جل وعلا وأداء فرائض الدين والتقرب إلى المولى جل وعلا بنوافلها، ليكون الله جل وعلا حافظة في سمعه وبصره وعقله وأموره كلها، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول هل أعطيه من زكاة المال مع العلم أنه فقير وله أسرة كبيرة؟ نعم، الزكاة على القريب الذي لا تلزم قريبه نفقته بر وصلة، هي زكاة وهي بر. والفقير من ذوي القربى أولى من فقير مثله من غير ذوي القربى، وإنما يتميز الفقراء بشدة الفقر، فمن كان أشد فقرا فهو أولى بالزكاة، لأن الزكاة ليست خاصة بأحد معين، وإنما هي خاصة بجنس من الناس الفقراء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فلا يحل لصاحب المال أن يحابي بزكاته قريبا وهو يعلم أن غيره أشد حاجة منه، والله المستعان. أحسن الله إليكم. في سفر فاتتني صلاة المغرب فدخلت مع الإمام في صلاة العشاء بنية المغرب، ونسيت أن أصلي ونسيت أني أصلي معه المغرب، ولم أتذكر إلا في التشهد الأخير، فأكملت صلاة العشاء معه وصليت العشاء مرة أخرى بعد أن صلوا ولكن ركعتين لأني مسافر، فهل تجزئ صلاة المغرب معهم والتي أكملتها أربعا؟ لا، هي لا تجزئ عن المغرب، لأن المغرب إنما هي ثلاث ركعات، ولو أنك لما صلى الإمام ولم تذكر إلا وأنت في الرابعة نويت في نفسك أنها المغرب لهذه الصفة فصارت تلك الركعة زائدة لغوا في هذه العبادة، فأرجو أن تكون الصلاة الصحيحة، لكن وقد مضى المضي أرى لك أن تعيد صلاة المغرب. أحسن الله إليكم. هذا بشير أحمد محمد علي، يبدو من دولة عربية شقيقة، يقول إذا صرفنا، يسأل عن قول الله تبارك وتعالى في سورة الأحقاف في قوله سبحانه وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى إلى آخره. يقول من سياق الآيات أفهم أن الرسولين هما محمد وموسى عليهم الصلاة والسلام، ولماذا هنا لم يذكر عيسى عليه السلام؟ هل يفهم أن موسى أيضا أرسل للإنس والجن كما هي حال محمد صلى الله عليه وسلم؟ الهدى الذي جاء به موسى صلوات الله وسلامه عليه هو وإن كان نبيا ورسولا لبني إسرائيل فإن الهدى من أخذ به حصل بإذن الله على السعادة، وشريعة موسى التي هي التوراة إنما جاءت شريعة الإنجيل مكملة لها مفسرة، ولهذا لم يخرج عيسى عليه السلام في رسالته عما جاءت به التوراة إلا فيما يتعلق بشيء من تخفيف على بني إسرائيل. والتوراة الذي أنزل على موسى واقعه في البشرية أعظم من واقع الإنجيل، ولهذا كان له أثر حتى في ديانة النصارى ما يسمى بالعهد القديم. والأمر ليس بمشكل بالنسبة للقارئ، هو يعتمد ما جاء في الكتاب الكريم ويعتقد أن ما جاء به موسى وعيسى وسائر أنبياء الله الحق، ويعتقد أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق المهيمن على ما سبقه والآتي بكل خير في السابق والزائد على ما سبق بما اقتضاه الله جل وعلا البشرية، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا أبو فيصل من جمهورية مصر في قرية جنوب مصر، يقول بها بعض الأيتام والأرامل وليس بها جمعية خيرية لأنها قرية وبعيدة ونائية في جنوب مصر، وليس عندهم من يساعدهم على العيش سوى بعض المساعدات التي تكون غير منتظمة لهم، وأنوي بإذن الله أن نؤسس جمعية خيرية، فهل يجوز ادخار أموال الزكوات لتأسيس الجمعية وهدفها الأساس هو رعاية الأيتام والأرامل والفقراء، وبدون ادخار هذه الأموال لا يمكن تأسيس الجمعية ولن تكون على مستوى أفضل لمساعدتهم، فما توجيهكم؟ الزكاة حق للفقراء أنفسهم، ولا يحل لصاحب الزكاة أن يحبسها عنده بهذه النية، لأنها لا تبرأ الذمة إلا بوصولها لصاحبها. ثم إنشاء منشآت للجمعية وتأسيس موقع لها إذا أمكن أن يجعل من غير الزكاة فحسن وجميل، وأما أن تصرف الزكاة فيه ويوجد من يستحق النفقة وقد يموت مع شدة حاجته إلى هذه النفقة وتبقى لا يتحقق به مقاصد هذه الشريعة العظيمة وهذا الركن الهام من أركان الإسلام. توزع الزكوات على الفقراء، وحامل الزكاة الجامع لها من أهلها هو لا يزال ما يحمل في ذمة الباذلين حتى يصل إلى المحتاجين. الدولة إذا وضعت نظاما وكلفت من يتولى هذا الأمر ويقبض الزكاة وينفقها على أهلها ويهيئ لهم لها مخازنها وإلى غيره، غير أن يقبضها متطوع ليتصرف، ولهذا لا أرى التأسيس من المال المجموع زكاتنا. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة بعثه إبراهيم محمد من الرياض. مرض والدي مرضا شديدا في رمضان المعظم السابق وأفطر 14 يوما وتوفي رحمه الله ولم يقضي هذه الأيام، علما بأن والدتي وأخي وأحد أقاربي صاموا 15 يوما عنه، فهل هذا صحيح؟ ما دام صاموا بهذه النية فأرجو أن يكون ذلك نافعا له. من مرض عن صيام وما وجب عليه ولم يخرج من مرضه إلى حال يقدر على الصيام فإنه لا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة. أما من أفطر ثم شفي ومضى وقت لو شاء صام لكن لم يصم فهذا قد استقر في ذمته، فيكون داخلا في حكم من مات وعليه صوم صام عنه وليه، لكن ما داموا صاموا عنه فهم إن شاء الله على أجر وهو على أجر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.